يقول ما هو قول مصنف ما لو حملت بالتحمل، لو حملت بالتحمل ما لي عدة، لذلك قال فلا عدة. والقول فلا عدة لعقد الزوجية، والقول الصحيح أن عليها عدة لعقد الزوجية لأن حصل حمل. يقول عدة قد يكون سببها استباحة عرضها لزوجها وهو بتقبيله إياها قد استباح عرضها ولو من دون خلوة، فكيف لا تعتاد لذلك؟ لا، أمام الناس ما سلمت لها عرضها. المرأة إذا سلمت عرضها لوحدها للرجل هنا يترتب عليه استقرار المهر والعدة ونحو ذلك، أما أمام الناس ما يسمى تسليم، مجاملة المرأة، مجاملة للزوج وهكذا. يقول إذا كانت هناك خلوة لكن لا يقدر على الوطن مثل كوني مجبوبا أو رتقا، ليس يدخل في ذلك المقيد بالسلاسل بل لا تعتبر خلوة لأنه لا يقدر على الوطن. حنا سبق لكم أمس قبل أمس أن المقيد بالسلاسل لو اختلى بامرأة ما تعتبر خلوة، لذلك قال وهم ممن يقدر، لازم يقدر عليه. يقول هل يعتبر رجل عقيم ممن يدخل في ضمن ممن لا يولد له؟ لا، العقيم يدخل، ليس لا يدخل وإنما أحسن حالا من مما فيه مانع من الوطء. يقول هل تعتد المرأة تعتد بوطء الشبهة؟ تعتد لبراءة رحمها، يعني مثلا رجل وطأ امرأة في الليل يظنها زوجة له فتبين أنها أخته تعتد لأن قد تكون حامل. يقول إذا حملت من طريق الأنابيب وتوفي زوجها هل تعتد؟ شوف خذها قاعدة، كل امرأة توفي زوجها عليها عدة، خلوة ما في خلوة، وط ما في وط. يقول هل الزاني إذا كانت متزوجة عدة؟ إذا كانت لا تعلم بالحمل هل هو من زوجها أو من غيره فنسلم. يقول ولد الفراش والعهر الحجر، فينسب الولد للزوج إذا لم تكن متيقنة، يعني مثلا في أسبوع واحد وطئها الزوج وغير الزوج والعياذ بالله. وإذا كانت يقينا أن الحمل من هذا الرجل بأن كان زوجها مسافرا في تلك الفترة فهنا لا يطأها الزوج حتى تضع ويستبر رحمها لئلا يسقي ماءه زرع غيره، يعني هذه من مفاسد الزنا والعياذ بالله. وإذا أرد أن ينفيه الزوج ينفيه باللعان كما سبق لكم. يقول ما الفرق بين الأرض المتحجرة والأرض المملوكة في ذبح الموت؟ المملوكة مملوكة واضح، التحجر هو أولى بها من غيرها في بأن تكون تحت يده، لكن لا يتملكها. فعند الحنابلة والشافعية لو بقيت الأرض 3 سنوات لم تحيا، يأتي الإمام يقول له إما أن تحييها أو أخذها منك أو أخذها منك. فلو أتى رجل آخر قال يا إمام أعطني إياها أنا أحياها، نقول له هذا أولى، واضح؟ لأنه تحجرها، هذا الفرق.